Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Conversa 1 خذ راحتك Esteja à vontade البيت بيتك Sinta-se em casa ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ O que é que quer beber? أتحب الموسيقى؟ Gosta de música? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Eu gosto de música clássica. هذه سيدياتي. Aqui estão os meus CDs. أتعزف على آلة موسيقية؟ Toca algum instrumento? هذه قيثارتي. Aqui está a minha guitarra. أتحب أن تغني؟ Gosta de cantar? عندك أطفال؟ Tem filhos? عندك كلب؟ Tem um cão? عندك قطة؟ Tenho um gato. هنا توجد كتبي. Aqui estão os meus livros. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Eu estou a ler este livro. ماذا تحب أن تقرأ؟ O que é que gosta de ler? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Gosta de ir ao concerto? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Gosta de ir ao teatro? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Gosta de ir à ópera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية